القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق. حذيفة بن اليمان. بعد حياة حافلة بكل ما هو جليل، استقبل حذيفة بن اليمان الموت بهذه الكلمات. وحياة حذيفة تختزل في هذه الكلمات، فهو الرجل الذي شهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج مع جيوش المسلمين للفتح أيام الخلفاء الراشدين. كان لا يتخلف عن غزوة أو جهاد للفتح، وله في كل لقاء وقفة المؤمن الذي لا تزلزله نازلة أو خطب مهما كان فادحا. يوم أحد وعندما اضطربت صفوف المسلمين، كان أبوه يخترق صفوف المشركين. وفيما هو يتراجع، ظنه بعض المسلمين أحد المشركين يندفع إلى صفوفهم، فانقضوا عليه بسيوفهم. والتفت حذيفة ليرى أباه على هذا الحال، فصاح: إنه أبي يا جند الله، إنه أبي. وتلفت المسلمون إلى أبيه وقد مزقته سيوفهم فوجموا، والتفتوا إلى حذيفة فإذا به يمسح دمعة فرت على خده، ثم يقول: هيا يا جند الله، احملوا معي على المشركين. ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمر حذيفة وأبيه، فيأمر بالدية تدفع لحذيفة. ويأخذ حذيفة دية أبيه، ولا يغادر مجلسه حتى يوزعها صدقات على المحتاجين من المسلمين. ولا يلبث المشركون أن يعودوا لغزوة الخندق. تحاصر القبائل والأحزاب المدينة، ويطول الحصار، ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف أخبار قريش. ويشاور الرسول أصحابه، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث برجل من المسلمين يتسلل إلى معسكر المشركين ليأتيه بالخبر اليقين. ويختار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الفدائية رجلا يعرف الرسول صدق إيمانه وشجاعته، يختار حذيفة بن اليمان. يسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفكر في الأمر، فإن رأيت أن لا طاقة لك به فلا تثريب عليك. أفكر في شرف أسبغه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا الحذر لقفزت اللحظة في وضح النهار فدخلت معسكرهم. يوصيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحذر الشديد، ولا يغريك موقف على أن تكشف أمرك. سأفعل إن شاء الله وأتيه بالأخبار. وتسلل حذيفة إلى معسكر قريش في ليلة حالكة الظلام، وسمع أبا سفيان وهو يطلب من قريش أن تتبعه وترحل بعد أن دب الشقاق في صفوف القبائل. وعاد أبو حذيفة بالبشرى إلى المسلمين: أحق ما تقول، سينجلي الصبح عما قليل وترون بأعينكم قريشا وقد رحلت. الحمد لله، الحمد لله، فقد بدأت بشائر نصر الله، والحمد لله أن عدت سالما يا أبا حذيفة. والله ما كنت أحب أن أعود سالما لولا عهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ألا أحدث شيئا حتى ألقاه وأخبره بما رأيت. تتمنى الهلاك يا أبا حذيفة؟ أتمنى الشهادة، وكنت منها قاب قوسين وأنا في معسكر قريش، وأبو سفيان على مرمى سهمي، ولولا عهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلته بسهمي، ولقيت ربي بعد ذلك شهيدا. ونلقى أبا حذيفة في كل لقاء مع المشركين يصول ويجول، يتطوع لكل مهمة خطيرة طلبا للشهادة. وتنطلق جيوش المسلمين للفتح في عهدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي جيش المسلمين المتجه لفتح العراق ترى الجيوش أبا حذيفة في المقدمة، ويشارك أبا حذيفة في كل معارك المسلمين مع فارس. وعندما يتجمع الفرس في نهاوند يبعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في جيوش المسلمين لفتح نهاوند، ويحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القيادة للنعمان بن مقرن، ومن بعده حذيفة بن اليمان، ويتشاور القادة وهم يحاصرون نهاوند. لا أرى الفرس يتركون نهاوند إلا أن يقتلوا فيها. هو ذاك يا نعمان، فقد جاءت عيوننا تخبرنا أنهم قيدوا أنفسهم بالحديد حتى لا يقدروا على الانسحاب. سيكون نعيم على المقدمة، وتكون أنت يا حذيفة على الميمنة، وسنعاجلهم بالهجوم إذا كان فجر الغد إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعلني أول الشهداء في هذا اليوم. واندفع المسلمون في قتال متلاحم مع الفرس، وثبت الفرس لهجمات المسلمين، واندفع المسلمون يقتحمون صفوف الفرس، ويسقط النعمان بن مقر مصابا، ويسرع أخوه فيمسك بالراية قبل أن يسقط، ويندفع حذيفة إلى مكان القيادة فيعطيه نعيم الراية، ويندفع كالإعصار بين صفوف الفرس، ويتحقق النصر للمسلمين، ويبحث حذيفة عن النعمان حيث وقع فيلحق به وهو في الرمق الأخير. لا تدع الراية تسقط يا حذيفة. لا تسقط راية المسلمين يا نعمان، وفي نفس يتردد. فانهض وقاتل ولا تشغل نفسك بأمري. انتهى القتال يا نعمان. وما صنع المسلمون؟ أبشر بفتح الله ونصره. الحمد لله، الآن ألقى ربي قرير العين. اكتب إلى عمر وبشره بفتح نهاوند. وكتب حذيفة إلى عمر رضي الله عنه بأمر النصر، وأرسل حذيفة إلى عمر بكنوز كسرى، ورفض عمر رضي الله عنه أن ينال من هذه الكنوز شيء، وأعادها إلى حذيفة ليبيعها ويوزع ثمنها على المقاتلين. وامتثل حذيفة لأمر عمر رضي الله عنه، وصار مع جيوش المسلمين يفتحون ما يلي نهاوند من بلاد الفرس. ويعود حذيفة إلى المدائن واليا عليها، وسيرته بين أهل المدائن سيرة عطرة. رأى أهل المدائن طرازا من الحكام يختلف أشد الاختلاف عن حكامهم من الفرس، ونزل حذيفة دار الولاية لا يبرح يخطف الأبصار، ولا حجاب يمنعون الناس عن بابه، وجاء القوم إليه فأكثروا من مدحه وتعظيمه كما كانوا يفعلون مع أمرائهم. عندنا وياك. أيها الناس، إياكم ومواطن الفتن. أي فتن ونحن بباب الأمير؟ أنتم بباب عامل أمير المؤمنين، رجل يحمل أمانة ثقيلة، فأعينوني على حمل الأمانة. كيف نعينك وأنت الأمير؟ بما قلت لكم، باتقاء مواطن الفتن، فإنكم تمدحون الولاة بما ليس فيهم فيصدقون ويدخل الكبر نفوسهم، فهذه هي مواطن الفتن. وهكذا كان استهلال حذيفة لعمله واليا على المدائن، وكانت سيرته بين الناس أكبر حافز للكثيرين ليدخلوا الإسلام، هذا الدين الذي جعل أميرهم كواحد منهم، لا يمتنع بحجاب ولا يسومهم ظلما ولا يهضمهم حقا. وفي المدائن يشعر حذيفة أن المسلمين يوشك أن يفسدهم هذا المناخ الجديد، ويرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفس الرأي، فيرسل إلى سعد بن أبي وقاص يطلب إليه أن يغادر المسلمون نهواند وأن يتخذوا أماكن أقرب إلى طبائعهم. وينتدب للمهمة الجديدة حذيفة بن اليمان، ويصحب معه سلمان بن زياد. وأخذ حذيفة يطوي الأرض مع صاحبه، يطلب مكانا طيب المناخ يكون مدينة يقيم بها المسلمون. وما أن وصل إلى أحد المواقع حتى نزل وقال لصاحبه: أشم هنا أنسام العافية. هنا؟ في هذه الأرض الجرداء الموحلة؟ أجل، هنا يا سلمان، هنا سيكون المسلمون في خير حال، ففي بلاد الفرس مناخ غريب أضر بالمسلمين. ونزل المسلمون بهذا المكان الذي أصبح فيما بعد مدينة الكوفة. وكان حذيفة على زهده في الدنيا لا يمنع المسلمين من الاستمتاع بمباهج الدنيا التي أحلها الله سبحانه وتعالى. وأنكر سلمان عليه هذا يوما: أراك لا تنكر على المسلمين هذه الثياب التي تشبه ثياب الفرس في بهرجها. إنما أنكر على المسلمين ما يحرم الله، وليس فيما تنكر شيئا حرمه الله. أخشى عليهم الفتنة. أي فتنة؟ حب الدنيا وملاذها. ليس في حب الدنيا شر إذا لم ننسى الآخرة، فليس خيركم من يترك الدنيا للآخرة، ولا من يترك الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من يأخذ من هذه وتلك. وهكذا كان حذيفة، وهكذا ظل في حياته مثالا للاعتدال، مع زهد في الدنيا وشوق للقاء ربه. بين يديه ديباج فارسي هو القائد المنتصر، وله نصيبه في هذه الغنائم، فيعطي جنده ويزهد عن فاخر الثياب، ويحين موعد لقائه بربه، ويحس باقتراب الأجل، ويدخل عليه سلمان: ستعافى إن شاء الله. بل هو اللقاء الذي طالما انتظرت، وإني لأشم ريح الجنة، فهل جئت بالكفن؟ أجل يا حذيفة. أين هو؟ أريد أن أنظر إليه. ها هو. ما هذا؟ ثياب جديدة فارهة؟ ما هذا لي بكفن؟ يكفيني ثوب أبيض. سنحضر ثوبا أبيض إن شاء الله. الآن تفعل، فإني أحس قرب لقاء الله سبحانه وتعالى. لا تجزع. أجزع؟ ما تقول يا رجل؟ وهل يجزع عبد من لقاء ربه؟ إنه الموت، فمرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.